في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. وذات حرابي أضر قتيرها بذي النمل حتى عاد كالنجم نائيا، تعد سراب القيد والصيف والضحى وجنح الدجى لو أنه كان جاريا. ذخيرة كهل من كهول كأنهم إذا كان هيك يلبسون السوابيا. وقد ترجع السهم الأصم نضيه فينقص عنها بعدما هم حابيا. كدرعي ضامنا لي ردها كصفوان لما أن أعار محمدا، مضاعفة في نشرها نهي مبرد ولكنها في الطي تحسب مبردا. صموطا لها ردنان طالا وأكملا وذيلين ذالا في التمام وأحصطا. أضات قضاها القين مثنى فبدلت بأخرى نموم صاغها القين موحدا. إذا سألتها النبع عما تجنه أتت شاعرا وفاه رهط لينشدا. وقد صدئت حتى كأن قتيرها عيون دبا قيض عمين من الصدى. فأين التي ظنت معابل ثائر من القارة البيضاء شوك ابن أنقدى؟ كأن جراد الرمي طار يريدها جراد مصيف وافق الروض حدا. وكنت إذا أشعرتها الجسم لم أخف نجيدا ولاقيت المنية منجدا. وقلبت كفا تحسب الرمح خنصرا وإنسان عين تحسب النقع إثمدا. يضمن وإياكم لقاء جديد. هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات تقديم هشام محمود.